ننسى أبدا ذكر الله، فالعابد لا ينسى مولاه. لا تنسى أبدا ذكر الله، الله الله الله، فالعابد لا ينسى مولاه. ذكر الله، الله الله الله، العابد لا ينسى مولاه. الله الله الله، سبحان الله سبحان الله، أكثر من قولك يا الله. يا الله ركبة بطيارة يا الله، وإني يا زيارة.